أن هذه أوراق طبعا تستخرج من تلك الشبكات، وأنا محذر من كل الشبكات. كل الشبكات التي هي شبكات منتديات فيها خلط وخلط، لا أعرف شبكة سالمة. بما في هذا شبكة العلوم السلفية، فيها ما فيها من هذا الذي في شبكة العلوم السلفية إشارات إلى بعض ما عند الشيخ ربيع من مجازفة، شخص كتبه. وهناك أيضا أخبرني الإخوة، طبعا أنا لا اطلاع لي ولا دخول لي في هذه الشبكة، لكن الإخوة أخبروني أن ناسا أيضا يسيرون على هذا المنوال، وبعض هؤلاء أعرفه بعيني وأعرف أنه جاهل، ليس أهلا أن يتكلم في شيء ولا أن يكتب شيئا، فضلا عن أن يكون متصديا للرد على عالم كبير. واضح هذا. ثم في ضمن الكلام يعني هو يقول الشيخ ربيع في مثلا ينتقد الحدادية فيقول الرافض عندهم شيء من الأخلاق والأدب، الرافض عندهم كذب وفجور وخبث لكن لا يحقون هؤلاء. الشيخ ربيع يريد باعتبار من الاعتبارات في إطار من الأطر، وهكذا كثير من كلامه، حتى لو فرضنا أنه توسع في القول في بعض المحال لا يصدر هذا هكذا إشارة إلى ما عند الشيخ من المجازفة. غضب غضبة وتكلم توسع في القول في بعض الضالين لما يتكلم مثلا عن علي الحلبي ويقول ولا أجد فرقا بينكم وبين الماسون المحاربين للإسلام باسم الإسلام بل لقد فقتموهم بالتأصيل الهدام. لا بد أن ينظر السياق وأن ينظر في أي إطار هذا الكلام، والشيخ ربيع ماذا يريد من وراء هذا الكلام. لكن هذا يقول هذه مجازفات وما إلى ذلك. وبالنسبة للكلام الذي تكلم فيه على الشيخ يحيى وعلى الدعوة السلفية بسبب التحريش والتشويش والمعلومات المغلوطة وبسبب أيضا تسرع بعض الناس في بعض الأشياء، الشيخ يحيى وكان كلامه ضد الشيخ يحيى وضد السلفيين، الشيخ يحيى تكلم وبين الصواب في هذا بكل أدب وانتهى الأمر. صحيح، لماذا لا يحتاج هذا إلى كتاباتكم أنتم تكتبون وتزيدون الأمر اشتعالا وتتكلمون بالباطل؟ إشارات إلى بعض ما عند الشيخ ربيع من مجد عالم من علماء السنة زل في شيء. طيب في المقابل على مثل هذا المنهج سنجمع بعض المخالفات أو بعض الأشياء أو بعض الثناءات التي في غير محلها من كتب من كتاب الشيخ ابن باز ومن عند الشيخ ابن عثيمين وللشيخ صالح عن الفوزان، سنكتب مجلدات. صحيح ولا لا؟ التنبيه الشيخ ربيع عالم يصيب ويخطئ، يبين له ويخفى عليه، وخطأه لا يوافق عليه. صحيح ولا لا؟ لما يأتي في مسألة ما أو في أفراد ما أو في شيء ما أو يحصل أن شيئا يلبس عليه في أمر ما، هذا ليس أول عالم في الدنيا يحصل معه هذا. فرقة التبليغ لما يلبسون على الشيخ ابن باز لسنوات ويظل يثني عليهم لسنوات، ماذا تريد فوق هذا؟ فرقة في الدنيا كلها، ليس في مركز في مكان أو في لا، والناس يعرفون ويكلمون الشيخ ابن باز والشيخ ابن باز نازل إلى آخره. الشيخ صالح عن الفوزان أحدهم ينقل أن الشيخ ربيع قال أن الشيخ صالح عن الفوزان منافق، هذا الكلام لا بد أن ينظر أصلا في ضبط ذاك الذي سمع، ربما هو لم يسمع الشيخ ربيع جيدا، ثم حتى لو سمع لماذا لم يسألهم لماذا قال الشيخ ربيع هذا الكلام؟ أنتم يعني ترون هذا هكذا واضحا أن الشيخ ربيعا يقول أن الشيخ صالح عن الفوزان منافق؟ ها؟ سيقول هذا؟ وفي أي شيء نافق الشيخ الفوزان؟ يقولون ثم البعض تكلم في هذا فقال الشيخ الفوزان كما كان يحدثني بعض الأخوة يقول لم تخرج فتنة من تحت رجلي، قلت له إذا كان الأمر هكذا أن ناسا يعني لبس يعني كأنه يشير أن ناسا لبسوا على الشيخ ربيع وأما الشيخ الفوزان فليس كذلك، قلت له لا، الشيخ الفوزان قدم لمحمد بن سالم الدوسري ينصر التكفيريين رفع اللائمة عن فتنة اللجنة الدائمة، قدم لعبد اللطيف بشمير، قدم لناس كثيرين من المخالفين. طيب وهل نلزم الشيخ الفوزان بأنه هذا بناء على ماذا؟ بناء على تحسين ظن، بناء على عدم معرفة، بناء على عدم اتضاح أمر في أشياء في أشخاص في أمور. والشيخ الفوزان سلفي أو خلفي؟ سلفي أو مبتدع؟ فلا نقبل هذه الأشياء ولا احتجاج علينا بأن الشيخ الفوزان قدم لعبد اللطيف بشمير حتى نقول عبد اللطيف بشمير رجل مستقيم. لا احتجاج علينا بأن الشيخ الفوزان أثنى على فالح الحربي حتى نقول إن فالح الحربي مستقيم. كذلك الكلام في الشيخ ربيع كالشيخ الفوزان كالشيخ ابن باز كالشيخ ابن عثيمين كأيه من العلماء يبين لهم ويخفى عليهم، ولا يزال أهل الباطل يسعون لاستغلال كلمة تصدر منهم، تقديم يكون منهم، زلة تكون منهم في باب من الأبواب. طيب وكيف موقف أهل السنة والجماعة؟ يثبتون على نهج أهل السنة والجماعة ويبينون الصواب ويبينون وجه الحق فيما ينبغي فيما يختلف الناس فيه. هذا من أهل العلم الذين يفهمون الذين يدرون الذين يعرفون. أما ناس جهلة يتسللون هم لا يعرفون قدر المشايخ ولا العلماء، ولا عرفوا مناهجهم، ولا عرفوا جهودهم ولا جهادهم على مر السنين في الرد على هؤلاء. الذي يريد أن يرد على الشيخ ربيع، هل قرأ كلام الشيخ ربيع في كل كتبه؟ هل عرف تاريخه؟ هل عرف جهده وجهاده في الدعوة؟ هل عرف تصديه لأهل الباطل؟ هل عرف تصديه لأهل الباطل حتى في أيامنا هذه؟ حتى في أيامنا هذا زل في شيء، أخطأ في شيء. كم في التاريخ يذكرون أن فلانا وفلانا وقع بينهما تنافر، محمد بن يحيى الذهلي وقع بينه وبين الإمام البخاري ما وقع، ونصر الله الإمام البخاري وجعل له الذكر. طيب ثم محمد بن يحيى الذهلي مبتدع ضال؟ هل هو مبتدع ضال؟ سبحان الله. فينبغي أن يفهم الناس الأمور وأن يدركوا وأن يعرفوا أن الحق يظهر والحق يذكر وينصر. ونحن ولذلك الشيخ ربيع يتكلم كلاما نحن نعرف ما سببه وكيف حرش وكيف شوش الأمر وكيف وكيف وكيف. والله نقول هذا الكلام ليس صحيحا، ونحن نعرف لماذا حصل هذا الكلام وكيف صار وكيف تأدى. لما شخص يقول عند الشيخ ربيع وفي مجلسي وأمامه عني يقول أنني صليت مرة، لأجل أنه كان يقول يا شيخ أحد الإخوة يقول يا شيخ هؤلاء الناس يتكلمون بعيدون عن هذه العلوم، بعيدون عن كذا، يعني القرآن نفسه يا شيخ بعيدون. فيقول أحد الجالسين المحرشين هذا ذاك الزهراني يقول محمد إبراهيم صلى مرة بسورة مريم أخطأ 80 خطأ، صليت بالناس بسورة مريم أخطأ 80 خطأ. هذا في المنام ربما هو رآه أو كذا، إذا كان رأيتم الكذب كيف يروج. فهمت هذا؟ وأخونا قال له شيخ هذا يفعل كذا، يصلي يقرأ كذا كذا، ذكر له أمور الشيخ يقول ما شاء الله الله ما. طيب في المقبجي حش حش حش حش. الشيخ ربيع لما يسمع الكلام وناس يقولوا يا شيخ وغير على السلفية ونحن نخشى ونحن وهؤلاء و و و يصورون الأمر كان والدعوة السلفية كما ذهب إليه آخرون قالوا الناس سجنوا بسبب كلامي، الناس سجنوا بسببي أنا، يعني أنا شديد فالناس تأثروا بشدتي فأخذتهم الحكومة وسجنتهم بسبب شدتي. من هؤلاء بالله؟ أحد منكم سجن بسبب شدتي يوما؟ سبحان الله. ناس في الإنترنت لا علاقة لي بهم وأنا منكر عليهم أخذوهم ولا يغشون مجالس ولا يعني سبحان الله لأن صدر منهم مثلا كلام لم يعجب الآخرين خالد عثمان وأمثاله فذهبوا يشتكون عند الشيخ ربيع. يقول الشيخ ربيع يقول الإخوة سجنوا بسببك، قلت لهم من سجن بسببك؟ ولو سبحان الله سبحان الله العظيم. فلما يأتي هذا الكلام يتتابع يضيفون إليه عشرات وإضافات وكذبات وأمورا. طيب إذا يا أخي أن كل هذا يذهب ذاك الزهراني يقول لأخينا ماجد يقول هذا له كلام يطعن في الشيخ ربيع. قال أين أخل هذا وأنا أجعلها في عينه؟ قال لا سيأتي وموجود وما أتى بشيء ولا يأتي بشيء. هذا الشيخ ربيع يعني في هذا الباب لأنه يبغض الدعوة السلفية لأنه مميع مضيع تكلم بهذا الكلام. ها أسألكم لأنه هكذا لما يخطئ هناك أسباب فتن شياطين الإنس والجن يحرصون على هذا. طيب حصل هذا الخطأ ماذا نصنع؟ شوشنا وشوهنا وحصل ما حصل علينا، الله ناصر دينا وناصر الحق ولو بعد حين، وعالم جليل أخطأ في حق أفراد أو في حق ناس يبقى الحق محفوظا وما وباقيا. لكن نتكلم جاهل يكتب ما عرف كتب الشيخ ربيع ولا عرف سيرته ولا عرف هو العلم الشرعي ولا درسه، يكتب رسالة والثاني يكتب رسالة والثالث يكتب رسالة. وهذا هنا يكتب رسالة. وأحدهم كما يذكر لي بعض الإخوة شخص يقول أهو يسير على طريق حمزة المليباري، والثاني يقول عنده سوء قصد الكوثريين، وهذا يقول هذا مثل شعيب بن الأرناؤوط. وهذا الخطأ خطأ، والمنكر ينكر ولا يسكت عليه، لكن لابد أن نعرف في أي إطار يكون الكلام حتى لا نتجاوز بالجهل، حتى لا نتجاوز. نحن لا نريد جهل الذين تقول لهم والله هذا خطأ، يقول لا، من الذي قال؟ الشيخ ربيع، لا ليس مخطئ. تقول هذا خطأ، يقول من الذي قال؟ يقول له فلان العالم الفلاني. يقول إذا ليس خطأ، طالما الشيخ فلان ليس هذا الخطأ ليس خطأ. يقول لا يصير، حتى لو كان الشيخ فلان هو خطأ. في المقابل الثاني يقول هذا خطأ، لا بد أن يرد عليه، لا بد أن نمسح به الأرض. من يا أيها الشخص؟ نقول مثلا يعني لم يقل أحد الآن، من أنت؟ تمسح الأرض بمن؟ أو تتكلم على من؟ أو ترد على من؟ لا بد أن تعرف القدر، لا بد أن تعرف الصواب فيها، صحيح ولا لا؟ ثم نأتي ليس حتى رد في مجلة يتوسع في الحددية في الكذا في هؤلاء، هو لا يعرف. ما لك؟ أسكت يا أخي، أسكت وأرحنا من كلامك، أسكت وتعلم أنت، اجلس تعلم. عندك شيء اعرضه على الشيخ، اذهب إلى الشيخ يحيى قل له يخرج ما هذا. وهؤلاء إذا كانوا بالقرب من الشيخ يحيى عليه أن يسكتهم. والشيخ نفسه قال أن أعتذر لو لما كان يرد على الشيخ ربيع في الآخر، انظروا إلى آخر الكلام ماذا كان يقول. يقول يا شيخ يعني إذا أنا صدر مني في الرد شيء وكذا أنا أعتذر. يعني إيش يعني أنا في الرد لو قلت شيئا أنت لا تراه يعني سامحني فيه، معنى الكلام يعني هو مع أنه يرد، لأن هذا الكلام انتشر، هو في الأول ما أراد أن يرد، لكن هذا الكلام انتشر بأثر سلبي فتكلم بالرد بحسب الكلام. الله الشيخ قال كذا هذا غلط، قال كذا هذا غلط، بدون تجاوز ولا تعدي. هذا الواجب صحيح، لكن نتوسع التوسعات التي لا ترتضى إياه، لأنه دائما في الفتن تجد ناسا ينزلقون لليمين أو ناسا ينزلقون لليسار، يعني بمعنى أن ناسا كما قلت يقولون لا من الشيخ ربيع قال إذا هذا صواب مهما كان، الثاني يقول نقول هذا خطأ، أقول هذا خطأ، وكيف يقول هذا؟ وكيف يفعل هذا؟ هذا مبس، هذا يكذب. أما لأجل هذا العلماء يقولون أمثال هؤلاء لا يتكلمون، لا يتكلمون، يردون إلى أهل العلم، يرجعون إليهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا يعني يمكن أن يستدل بهذه الآية في هذا المحل كما لا يفعل. نتوسع ويكتب إنا لله وإنا إليه راجعون. المروى عليه أن يكون متعلما متفهما متأنيا غير متسرع، والناس من حولنا يتسرعون يمينا وشمالا، نحن لا ينبغي أن ننزلق معهم. ناس جهال، ناس ثرثارون، ناس يخوضون بالباطل، ناس يتكلمون بالباطل ويجادلون بالباطل، لا ينبغي أن ننزلق معهم فيما هم فيه. أنا الآن أسألك سؤالا، الآن جاءني هذا الأخ، ليس جن، أنت جاءك شخص وقال لك أحمد هذا أنا رأيته يسرق، فهمت هذا؟ كيف ستنظر إلى أحمد؟ وهذا الشخص عندك ثقة، كيف ستنظر إلى أحمد؟ زنزل من نظري. طيب فجاءني شخص وقال لي أحمد الثاني هذا قال عن أحمد هذا إنه يسرق، فأنا قلت لأحمد لماذا قلت إنه يسرق؟ قال فلان قال لي، قال وقال إنه متأكد. طيب أنا بعد هذا أظل أقول مثلا أحمد هذا كذا وأحمد هذا كذا، أنا عرفت أنه قال كلاما بناء على معلومتي شخص ثقة مثلا، وربما عنده شهود وأمور ثبت بها أن هذا الشخص ليس مستقيم، يعني أنا أريد في السرقة حتى لا يشكل علي شخص بالشروط المشترطة للحكم بالله، أنا أقول يفعل أي شيء منكر، طيب هو هذا الكلام ليس صحيحا، طيب هذا الثاني هو لم يفهم أو هو يكذب ولكن هذا ظنه ثقة، طيب أنا في النهاية أوضح لهذا الأمر وانتهى. طيب هب أنه ذهب وقال كلاما ليس صحيحا، أنا أقول لهم والله، قالوا والله جاءنا نحمد وقال فلان يفعل كذا، أقول والله كذاب، أقول هو قلت بنا على معلومة ليس صحيحة. كذلك إذا وجدت فتنة وجدت أمور وبنى شخص على معلومات ليس صحيحة، ما الذي ينبغي؟ هذا الذي فعله يا عباد الله، هذا الذي فعله أولئك من قبل، أولئك الحدادية من قبل وجدوا كلاما للشيخ ابن باز وللشيخ ابن عثيمين وأمثالهما في بعض الأمور ليس على ما ينبغي، يعني ليس فيه الحزم الذي ينبغي، ليس فيه الضبط السلفي الذي ينبغي في بعض الأشخاص في بعض الأبواب في بعض الأشياء. ماذا فعل المميعون؟ صاروا يحتجون بهذا الكلام، انظر لا تتكلم، قالوا أثنى على فلان، زكى فلانا، قال عن فلان إنه العلام. فهمت هذا؟ الشيخ ابن باز قدم لسلمان العودة في بعض رسائله سنة 13 قال العلامة سلمان العودة، قال عن سلمان علامة. فهمت هذا؟ قال علامة، من أنت؟ أنت تتكلم في شخص، أنا الآن يسمعني يقول والله سلمان العودة ضال مضل، يقول أنا أسمع كلامك أنت وأترك كلام الشيخ ابن باز علامة، نفس الكلام. فناس القرن ابن باز ليس ينضبط الأمر عنده ولا يؤخذ بكلامه وأتركوه، حتى كان بعض هؤلاء يقرأ على الشيخ ابن باز على ما ذكروا كتاب السنة النبوية، قال تقرأ عليه، قال أقيم عليه الحجة، يقرأ عليه أقيم عليه الحجة. فوجدنا ناسا يحتجون بكلام الشيخ ابن باز وفي المقابل ناسا ماذا يذمونه. طيب وما الصواب في هذا؟ الصواب أن الصواب في هذا الباب أن الخطأ خطأ والشيخ ابن باز على العين والرأس، صحيح ولا لا؟ لا نبرر الخطأ لكن نقول هناك أمور يعرفها من يداخل هؤلاء العلماء ومن يعرف كيف تصل إليهم الأشياء وكيف تتلبس الأمور عليهم. عرفت هذا؟ يعني مثل ترسل شيخا شيئا ما إلى أحد المشايخ ثم يقول لك لم يصل إلي شيء. لما أنا أذهب في بيت الشيخ ربيع ويأتيني ذاك الشخص يقول بلغته ويعتذر منكم، ثم الشيخ ربيع ليس عنده خبر أننا موجودون أصلا، ماذا تقول؟ في بيت الشيخ يقول بلغته يعتذر منكم، الشيخ ربيع يعتذر منا، ثم بعد هذا قبل صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء الشيخ ربيع يقول لماذا لم تخبروني لبعض الناس الآخرين؟ إيش هذه حركات أشياء؟ عند الشيخ ابن باز الأمر كان أشد، ناس إخوانيون ناس كتاب في الوظائف عامة ويتسللون ويقطعون ويمشون ويشوفوا الأمر كذا كذا شيء يصل الشغل. لو سمحت أنت مدير مكتب الشيخ أعطي هذا إليه، أوصل هذا إليه، أوصل هذا إليه للمصلحة الشرعية، هو في نظره هو لا يريد الكلام في الصالحين، هو يعتبر المبتدعين صالحين فيخفي هذا عن الشيخ حتى لا يتكلم في الصالحين. إذا رأيت المكر والكيد الذي كان يحاك تقول كيف مع كل هذا الشيخ ابن باز قال كلام الحق وكيف وصلت إليه معلومات الحق وكانت المعلومات والأطر يعني وتجمع الناس بالطريقة تجمع المميعين والمضيعين وتكالبهم حول بعض المشايخ بطريقة معينة كان كفيلا أن يجعل المشايخ يردون ردا قاسيا على بعض المشايخ السلفيين، لولا التأني ولولا النظر ولولا ولولا ولولا. والشيخ ربيع هو من الذي يحجزه عن أن يكتب ردا ولا ملزمة على فلان أو علان؟ صحيح؟ ما الذي يخافه من الشيخ يحيى؟ يخاف شيئا إذا أراد أن يكتب عليه في الرد عليه؟ لماذا لم يكتب كتابا في الرد عليه أو يسجل درسا أو كلمة موجهة هكذا في الرد عليه؟ إلى الآن أخذ له كلاما قاله في مجلس وهو مغضب وسمعنا منه هذا الكلام وأمثاله أو سمعه في مقامات متعددة، أخذه شخص سجله ونشره، ما الذي لا يجعله يكتب هكذا؟ إلا أنه يراعي وينظر ويعرف صحيح ولا لا؟ الشيخ ربيع في أيام بعد أيام ينزل المقالات وينزل نأخذ شغل بس ربيع كلهم علماء لا بأس كلهم علماء يكتب المقالات ورد على علي بن الحلبي وفي الرد على الحدادية وفي الرد وفي الرد وفي الرد وفي الرد وفي الرد فقد تعرض في مقال لمسألة في تتعلق بالأذان وقع فيها أخطاء وقع فيها أمور ليست صحيحة وقع هذا صواب حق ولكن ما مراد الشيخ بهذا؟ مراد الشيخ ألا يكون من السهل الكلام في تخطئة الخلفاء الراشدين حربه وكلامه وشدته وغضبه ومبالغاته في تضعيفه أو في رد رواية هشام بن الغاز وكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان. لابد أن ننظر إلى المقصد، أن ننظر إلى المراد. أنا عم ننكر هذا ننكر هذا ننكر هذا ننكر أن يذكر شخصا كذاك العرفات هذا وغير من الضائعين المضيعين ننكر هذا كله ونقول هذا غلط وهذا خطأ، لكن لا بد أن نفهم. طيب والشخص الذي لا يفهم يسكت؟ الذي لا يفهم يسكت، والذي لا يضطر إلى الشيء يسكت عنه. انشغل يا أخي بطلب العلم، خليك من هذا، أنت تكلم من كلام انتهى الأمر. لكن هذه الشبكات وهذه الأشياء وهذه الكتابات تفاقم الأمور وتجعل الأمور دائما متحدة. ثم شخص ما في الوسط يحصل كلام يتعلق به يقول هذا ثأري أنا. يعني أنت الآن كتبت مذكرة، فشخص ما في الجهة المقابلة رد عليك، تجعل ثأرك منه وممن يدعي أنه معه، فلا ينتهي الأمر. سبحان الله. قل يا أخي لا تزعجنا بهذه الأوراق مرة أخرى، أشياء تتعب ناس لا يكتبون كلاما ولا يدرون. يقول لا انظر ماذا تقول، هذا فيه خطأ يا أخي، خطأ في العبارة، خطأ في اللفظ. شخص يرد على أهل الباطل توسع في العبارة شيئا، يعني نقول هذا غلط، لكن لا ننصب أنفسنا كأننا ندافع عن أهل الباطل من حيث ندري ومن حيث لا ندري. تقول لا أنا قصدي أن ندافع عن الشيخ فلان، الشيخ فلان تكلم ودافع وبين الصواب، وندافع عنه من غير إساءة أدب وانتهى الأمر. ندافع عنه ببيان الواضح. أنا الذي أذكره دائما، ما الذي أذكره دائما؟ أن الانتقادات التي تكون على الشيخ يحيى موجود مثلها عند، لا أقول الانتقادات، أن كل ما انتقده المنتقدون على الشيخ يحيى ينتقد شيء من جنسه عند الشيخ ربيع. ولا أقول إن هذا يصح الانتقاد فيه ولا هذا يصح الانتقاد فيه، يعني بعبارة أخرى حتى يفهم من لا يفهم، لأن بعض الناس لا يفهم، وإلى الله المشتكى. أقصد أن الذين هاجموا الشيخ يحيى هاجموه بأشياء هاجموا بها من قبل الشيخ ربيع نفسه، ولا يقبل هجوم هؤلاء ولا هجوم هؤلاء. والآن نحن نقول هؤلاء يتمسحون بالشيخ يحيى ويردون ردودا لا تقبل، كذلك وجدنا ناسا يتمسحون بالشيخ ربيع ويردون ردودا لا تقبل. والشيخ يحيى كما لا يلزمه هذا الكلام لا يلزم الشيخ ربيع ذاك الكلام. أرجو أن تعقلوا وأن تتفهموا كلامي يا إخوان. الأهم ينبغي أن يكون الأهم عندنا حفظ نهج أهل السنة والسير عليه والثبات عليه، وألا ننزلق في هذه الفتن، وألا يخرجنا شيء من بيان الحق أو الرد للباطل عن أصل الوظيفة الشرعية التي ينبغي أن نكون عليها. بارك الله فيكم. إن الله تعالى المشتكى من أحوالنا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا. ولا بد أن نحرص على صلاح الأعمال، لأن الإنسان يبتلى بسبب فساد أعماله وفساد أحواله، تأتي هذه الفتنة فيذهب فيها. من حيث لا يدري. وبعض الناس قد يذهب شيئا ويرجع، لا بعض الناس يذهب من غير رجعة ولا يزداد مع الأيام إلا سوء. لماذا يضل فلان ويزل فلان؟ وأن فتنة، كلام، موقف، شيء، أمر يعلم الله ما عنده، والله يعاقبه يذهبه يبعده، نسأل الله العافية. ولهذا إذا كان بيننا الآن شخص هو يستأهل الضلال وأن يكون من أهل الضلال، تجده يلحق بالضلال ولو بعد 30 سنة و40 سنة و50 سنة. وجد ناسا في هذا الزمان الواحد منهم ما ظهر انتكاسه إلا بعد سن 60، وبعضهم ما ظهر انتكاسه إلا بعد سن 70، ناس متشيخون. تريدون أمثلة؟ خذوا مثالا بابن جبريل، كيف صار يقول حسن البنا رجل مصلح وما إلى ذلك، والأشعرية كذا، وكثير من علماء المملكة أشعرية، وأسامة بن لازم ليس مفسدا في الأرض ولم يقل هذا ابن باز ولا يقوله مسلم، والإخوان والتبليغ ناس يثني عليهم، ولا يجوز التفسيق والتبديع للمسلمين، ويرسل إلى الشيخ مقبل رسائل في جمع الكلمة مع الحزبيين. انظر في سن كم صالح الحربي. الشيخ ربيع كان يقول والله ما سقطت له راية، قل هكذا رجل الناس يكونون هكذا، هو ما سقطت له راية، ثم بعد هذا سقطت الراية بعد فوقه فوق 60، وهو فوق 60 شخص معروف أنه طالب علم وأنه رجل يرد، بل وبعض الناس بعض الشباب كان يقول هذا من العلماء ويبالغون فيه ويقدمون كلامه حتى على الشيخ ربيع والعلماء المتبصرين. ما عرف بعض الإخوة هنا ما عرف السلفية ربما إلا وقد أسقط صالح عن الحربي، لكن الذي يعرف الأمر قبل إسقاط صالح عن الحربي يعرف أنه عنده شيء. اسأل الشيخ قال، اسأل الشيخ قال مباشرة على طول وفي العالم كله. سبحان الله. ثم بعد هذا ماذا؟ وهذا لقي العلماء وجالسهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، والحمد لله رب العالمين.